الاستقامة على الظالم فهي ان تتحمل هذا الاذى وتتحمل هذه الشدة وتفطم نفسك عن حقها دون فائدة تنتظرها ودون عبث من مصلحة اسمى تسعى للوصول اليه. هذا هو الذي يسمى الاقامة على الظالم وهو من سم الذل. نعم الشاعر فعلا قال ولا يقيم على دين المراد به الا الاذلان عير الحي والوتد. ويقول لي اليس صبر الانسان على الحق الذي يؤخذ منه او الدين الذي يجيء به من قبل الامام او الحاكم من هذا النوع الثاني؟ يا سبحان الله. اذا ماذا كنا نقول بالامس؟ نقول انني وانت والثالث والرابع ينبغي ان نصبر على فوات حقوقنا الجزئية هذه انتظارا لامل وهدف كبير جدا ما هو ضرب الفتنة واسبابها عن الامة عن المجتمع. اذا هذا ليس من الاقامة على الدين ابدا. عندما طبعا الامر ليس موجها الى واحد فقط دائما اوامر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وغيره ولو كان اسلوب الخطاب للفرد فالخطاب للفرد المتكرر للامة كلها. نعم فالرسول عندما قال تسمع وتطيع وان اخذ مالك وان ضرب ضارك لم يكن يقول هذا لحذيفة فقط ولا لزيد من الناس فقط ولكنه يقول هذا الكلام لكل فرد فرد فرد فرد من الامة. والخطاب للفرد الواحد بهذا المعنى المتكرر ابلغ من الخطاب الاجمالي الامة كمجموعة. عندما وعى رسول الله افراد الامة ان يصبروا على حقوقهم الجزئية حماية لامن الامة ورعاية لامن المجتمع وحراسة للابواب المغلقة ان لا تتقطع فتنزلق منها الفتنة الى الناس. اذا هذا صبر مشكور بل هو صبر نبيل بل هو نوع ثان من الشهامة وليس عبارة عن نوع من الذل. وهذا كله بعد ان عرفنا معنى الكلام الذي قلناه بالامس في درسنا الفائت ان هذا انما يقال في حق امام المؤمن امام المسلم هذا هو الحق ولا اشكال في ذلك ابدا. لكن شيئا الذي نديته الى هذا ان هذا الامر شيء الذي يقوله رسول الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء اخر. فالامة التي اوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصبر على طاعات حقوقها الجزئية رعاية لامن الامة الاسلامية وحماية لهذا المجتمع ان لا يسود ويشيع فيها العرض والمرج. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي امر جانب اخر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل ان من النصيحة للحاكم الامر له بالمعروف والنهي عن المنكر. فنحن نسمع ونطيع وفي الوقت ذاته ينبغي ان نذكره بين الحين والحين بان هذا شيء محرم وان هذا امر يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه وينبغي ان لا تمتد يد الى انسان بظلم سواء كانت يد رجلا من عامة الناس او من قادته. نقول هذا وفي الوقت ذاته نصبر لكي لا نجعل الفتنة مجالا ان تتسرب الى الامة والمجتمع. فهنالك تكامل في احكام الله سبحانه وتعالى وفي شرائعه. هذه خلاصة معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين، اي نصح لأئمة المسلمين. واعتقد اننا قد سبق ان اوضحنا مزيدا من الاحكام المتعلقة بهذا الموضوع، وما آن لنا ان ننسى. فلننتقل اذا الى الفئة الخامسة التي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح لها، وجعل النصيحة لمجموع هذه الفئات هي الدين، اي هي العمود الفقرية في الدين. على من اطلاق اسم الجزء على الكل لأهميته ولعامة المسلمين. تلك هي الفئة الخامسة، لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. هنا ايها الاخوة ينبغي ان ننظر الى التوازن، توازنا دقيق يبصرنا بقاعدة من اهم قواعد علم الاجتماع. وليت ان المسلمين تأملوا وتدبروا كلام رسول الله هذا، وجعلوا نصحهم عندما يتقدمون بالنصح، ولا اتكلم عمن يوفر نصحه لنفسه ويجعله مخبوعا بين جوانحه، انا لا اتكلم عن هؤلاء. ليس ان الذين يتكرمون بالنصح يجعلون نصحهم موزعا هكذا بشكل متوازن بين ائمة المسلمين وعامتهم. اذا لنشأ عن هذا التوازن، لنشأت عن هذا التوازن ثمار عامة جدا تحمي كما يشاء من كل شاطر وسوس. ولكن في احسن الاحوال، في احسن احوال المسلمين، تجد ان مبدأ النصح يسير بشكل مغلط، يسير كالعربة التي تمشي على عجلة جانبية واحدة. فإما أن نوجه نصحنا إلى الحاكم والمشرق تطوف برؤوسنا ونحن عن الأمة ساهون له، وإما أن نتوجه بالنصح إلى القاعدة العريضة الواسعة ونحن عن تذكرة القادة ساهون له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن نوجه نصحنا إليهم جميعا، لأنهم جميعا عبارة عن مجتمع واحد، ومهما تفاوتوا في الرتب الشكلية والإدارية فإنهم جميعا عباد الله عز وجل من طينة واحدة. لم يعبث بعض منهم من المريخ وينبع بعض منهم من تراب الأرض اطلاقا. إذا فينبغي الآن يتجه النصح إليهم جميعا، ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لأئمة المسلمين وعامة. كيف يكون النصح لعامة المسلمين؟ بستة فئات، بستة مستويات. أولا بأن يسود فيما بيننا وبينهم الوئام، الود، الحب، الألفة. هذا أول معنى من معاني النصح، بل هو منطلق قاعدة النصح، بل هي الأرضية الأساسية التي لا يمكن للنصح أن يؤتي ثماره إلا على أساسها وفي تربتها. بعد ذلك ينبغي أن نذكر كل منا صاحبه بالحق الذي أمر الله به. كل منا يذكر إخوانه جميعا بهوية كل فرد منهم. ينبغي أن أذكرك بأنك عبد لله أضعك أمام مرآة ذاتك. بعد ذلك أذكرك بحقوق الله